فنعود إلى السياق من سورة القمر، من هذا الموقف العجيب مما بينا بعض ملامحه من علاقة العبد بربه. القصة تتعلق طبعا بنوح عليه السلام، وإنما العبرة والحكمة فيما يمكن أن يستفاد هي علاقة العبد بربه. علاقة العبد بربه من حيث هو عبد، أي أن العبد إذا حصل صفة العبدية وكان عبدا لله حقا ووجد وذاق وسلم أن الله جل وعلا هو ربه، فحصل ما حصل بين العبد وربه من الرضا والتراضي، يحصل ذلك الرضا بما يحصل من محبة بين العبد المحب لمولاه بما عرف، أي هذا العبد بما عرف عن الله جل وعلا من صفات وأسماء تجعله بعدما عرف حقا وصدقا تجعله يتعلق بالله، ويكون له ذلك الرضا من رضي بالله ربا، الرضا حيث يذوق فعلا حلاوة الإيمان، يذوقها ويجدها ويشعر بها شعورا حقيقيا، آنئذ يكون ذلك التجاوب بين الرب الرحيم الكريم وبين عبده المتقرب إليه، وهذا الذي كان عليه الأنبياء جميعا، بل إليه دعوا وعليه عاشوا وعليه ماتوا، وتبعهم في ذلك الصديقون والشهداء والصالحون وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وتلك غاية الدين أن يصل العبد فعلا هذه الرتبة، أن يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبيته له، أن يشعر يعني يذوق المعنى كيف يكون الله جل وعلا ربك، أي حينما تشعر وتجد فعلا أنك عبد لا تتصرف إلا بإذنه. هذه خلاصة الكلام، أنت عبد لا تتصرف إلا بإذن الله، وتكون الأحكام الشرعية من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح كل ذلك إنما هي علامات، علامات في سيرك وطريقك إلى الله جل وعلا، تبين لك ما يرضي وما يسخط ربك، أي أنها علامات الإذن بلغة أخرى، أنت عبد لا تتصرف إلا بإذن مولاك، فكيف تعلم أن الله أذن لك في أن تفعل أو لم يأذن لك في أن تفعل؟ أحكام الشريعة التي وردت بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما استنبط منهما استنباطا صحيحا مليحا، كل ذلك علامات يهتدي بها العبد إلى الله جل وعلا، تبين له مقاصد الرحمن سبحانه وتعالى من شريعته مما يرضيه ومما لا يرضيه، وحينما يتعامل العبد مع شرع الله بهذا المنطق، أي أنني أفعل كذا لأنه يرضي ربي ولا أفعل كذا لأنه لا يرضي ربي، هذا الوعي الحقيقي الذي هو شعور تعبدي في التعامل مع أحكام الشريعة هو الذي يجعل المؤمن قد بلغ رتبة العبدية، وإنها لرتبة عليا، رتبة العبدية، إذا شعر بأنه قد بلغ رتبة العبدية حقا وصدقا فذلك العبد مستجاب الدعاء أبدا، عبد، ولذلك قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر كما بيناه قبله، ربه كأنه يعني في سياق هذا التعبير العجيب الجميل كأنه ربه دون سواه، مع أنه رب العالمين وكان يمكن أن يكون التعبير على سبيل اللغة العامة فدع الله، وهو كلام صحيح، أو فدع الرب، أني مغلوب وانتصر، ويدخل فيه كونه رباه، يعني من ناحية اللغة العامة إذا قلنا فدع الله راه داخل معنا فدع ربه، لأن الله هو ربه، أو فدع الرب فهو رب العالمين، أو فدع رب العالمين، أني مغلوب وانتصر أي أنه رب العالمين وأنا من العالمين. لا، قال فدع ربه لخصوصية العلاقة بين نوح وبين رب العالمين. هذه الخصوصية هي خصوصية الرضا الكامل، أي أن نوح عليه السلام قد تقلب في مراتب العبدية بما يرضي الله جل وعلا، وصبر ما صبر على قومه 1000 سنة إلا 50 من المعاناة في دعوة قوم لم يلتفتوا إليه ولم يقبلوا دعوته إلا قليلا قليلا قليلا، وقد سئم رسل آخرون من أمر الكفر والارتداد والطغيان وعدم السماع، وصبر نوح هذه المدة ليس بالأمر الهين أن يكلف رسول 1000 سنة قل 50 شيء، يعني إنما تجمعه الكلمات ولا يستوعبه الوجدان لثقله، 1000 سنة إلى 50 وهو يدعو إلى كلمة واحدة أن يوحد الله بأنه لا إله إلا هو لا شيء آخر، ويصبر على هذه الدعوة اليوم بعد اليوم، الشهر بعد الشهر، والعام بعد العام، والقرن بعد القرن، شيء غريب، حتى يائس اليأس التام، وحتى أخبر من لدن الوحي بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، آنئذ دعا، فدعا ربه أني مغلوب يا ربي، عدمت الحيل وما بقيت لي حيلة إلا استعملتها، وما بقيت لي وسيلة مشروعة إلا طرقتها، ما بقي لي شيء آخر أصنعه إزاء هذا هؤلاء القوم، فما بقيت إلا إرادة الله المطلقة وقدرته الشاملة في أن يتصرف كما يريد سبحانه بحكمته في تدبير أمر مملكته. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وكان الجواب، لأن الدعاء كان من عبد وليس من أي شخص، لا كان من عبد، إن هذه الصفة صفة المدح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني سياق الرفعة والعلو وصف فيه الله جل وعلا محمدا بالعبدية، مع أن السياق راهم طلعوا عنده للسماء إسراء فعروجا، وفي ذيك اللحظة اللي غادي يطلعوا وصفه بالعبدية، والعبدية تقتضي الذلة، وواقع الأمر لمحمد إنما هو عليه الصلاة والسلام العزة والرفعة، لكن بما عبد الله. فكان الجواب لنوح جوابا كافيا شافيا عجيبا، جواب الرب الراضي عن عبده، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، يعني هذا الأمر الغريب الذي حصل، قصة الطوفان، قصة الطوفان التي لا يكاد يستوعبها العقل إلا أن يذكر ذلك تفصيلا من القرآن الكريم، حيث جاء الماء من السماء ومن الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فتحت السماء بأمطار غزيرة لا سابق لها ولا نظير، لأنه التعبير بقول الله جل وعلا ففتحنا أبواب السماء، هذه مش أمطار، هذه فتحت أبواب السماء، يعني كأن الماء يضخ من السماء ضخا، كأنها أنهار تنزل من السماء بماء منهمر، والأرض فجرت العيون، يعني شبه ما تكون كالبراكين تتفجر بها الأرض بأمر الله عيونا في كل مكان، ومن كل مكان تتفجر العيون بالمياه الغزيرة الرهيبة. فإذا كان الماء قد فتحت أبوابه من السماء منهمرا وفجرت براكينه من الأرض غزيرا، فالتقى هذا وذاك على أمر، على أمر، أي على أمر كوني قدري، قد قدر هذا الأمر الحتمي الذي لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالتقى الماء على أمر قد قدر لا رد لأمره المقدر. وهنا نقف وقفة عند هذه الآيات العجيبة لنستخلص سنة من سنن الله، وهي علاقة السنة الكونية بالسنة الشرعية. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قبل أن نتحدث عن النجاة وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، كانت الدعوة أولا، ما كان العقاب هو الأول. أرسل نوح إلى قومه بدعوة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله الخالصة المخلصة، ليدخل الناس في دين الله الخالص، ألا لله الدين الخالص. لكن الناس طغوا وأبوا، فما كان الله جل وعلا ليترك الفساد يجري في الأرض إلى ما لا نهاية. وهذا الذي أردت بالسنة القدرية التكوينية في علاقتها بالسنة الشرعية التكليفية، وهو مستمر إلى يوم الدين، بمعنى أن الإنسان فردا كان أو مؤسسة أو حضارة أو مجتمعا أو مدينة أو قرية، ما شئت، قاعدة عامة في كتاب الله وفي الكون أو الخلق الذي خلقه الله، الإنسان يعني سواء خلقه غير هو بوحده، فعلاقته مع الدين أو مؤسسة أو دولة أو حضارة كيف ما كان، إما أن يستجيب لشرع الله فيلتزم الحلال والحرام ويطبق في نفسه، إذا تكلمنا عن الإنسان الفرد، ويطبق في نفسه حدود الله على قدر ما كلفه الله وعلى وزان طاقته، فكل الأمر يعالج معه بالشريعة. يعني هذا الإنسان اللي يتجاوب مع الدين ويلتزم بالدين ويتبع الصلوات دياله والأمور دياله، فهو إن شاء الله بخير، هذا المبدأ وهذا الأصل وهو السياق، وإلى غلط العلاج دياله غيلقاه في الكتاب وفي السنة، يعني في الشريعة نفسها، لأنه أخذ بالشريعة فجعل الله له علاجه وتأديبه في الشريعة. تايلا بغى ربي تعالى يعاقبه كيعاقبه بالشريعة نفسها، وكتكون العقوبة ديال الشريعة عقوبة تربوية، عقوبة تربوية ينال بها صلاحا في الدنيا وأجرا في الآخرة، حتى ولو سرق ولو زنى، كما تعلمون في حديث المرأة التي زنت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجمت، فسبها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما مسه من دمها، فقال له رسول الله صلى لقد تابت توبة لو وزعت على ما بين أو على أهل المدينة أو على ما بين الجبلين أو كما قال لوسعتهم. يعني الحدود تكون كفارة، تكون كفارة لأصحابها. هذا يعني في أسوأ الأحوال، هذا في أسوأ الأحوال، وإلا ففي أحسنها. فكل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون، والعبد يصحح مساره بالتوبة، بالتوبة يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. ولو أتى بما أتى من الجرائر والجرائم، ولو كان كقاتل بني إسرائيل الذي قتل 99 وأكمل 100 براهبهم، ليس هنالك ذنب لا يتاب منه في الأرض أبدا. ولو كان الشرك، لأن بعض الناس يتوهمون، طبعا هذا خطأ شائع بعض الأحيان يوقع، أنه الشرك لا توبة، لا بلا، الكفر يتوب منه الإنسان، فما بالك بالشرك. وإنما يعني القول بأن الشرك يعني لا، يعني لا يغفر، إنما هو يتعلق بمن مات عليه والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أن يغفر، لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات على كبائر أخرى، فذلك مرجى إلى رحمة الله، قد يغفر له الله إلا إذا كان قد مات على الشرك. أما من تاب من الشرك في الدنيا، فكل من تاب فالله جل وعلا تواب رحيم. لكن إذا لم يقبل العبد الشريعة، ما بقاش خدام بالشريعة في نفسه وفي بيئته، يرفضها، فهذا لا تعالج أحواله بالشريعة. هذا منطق شرعي ومنطق عقلي، أنت ما قبل الشريعة أصلا، لست متدينا، لست متعبدا بها، لست مقبلا على الله بسبيلها، فلن تكون لك دواء ولا شفاء ولا علاجا. حتى إذا استفحال الأمر سلط الله على عبده ذاك، وتخيلوا كي بغيت فرد دولة، مؤسسة، قرية، كيف ما كان، سلط عليه آنئذ شريعة أخرى تعاقبه وتؤدبه، وهي ما يسمى عند بعضهم بالشريعة الكونية، أو باللغة القرآنية الإرادة الكونية القدرية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه الإرادة التي لا ترتد. وبزاف ديال الناس كيتخلطوا اليوم جوج الإرادات كاينين، كيتكلم عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعامل بهما الإنسان والكون أجمعين. إرادة تكليفية تشريعية هي اللي كتتعلق بالأمر والنهي، افعل لا تفعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، وهذه الإرادة منوطة باختيار العبد. لكن غير خصك تفهم زيان، لأن شحال من كيف هذا اختيار مقلوب، كيف هي منوطة باختيار العبد؟ إرادة التكليف، يعني أمرنا الله تعالى يعني بالشريعة، أمرنا نطبقه، أمر الحلال والحرام، يعني يأمرك بأن تختار أنت الحق. هذا الاختيار بمعنى الرضا، بأن ترضى لا أقل ولا أكثر، ماشي التخيير. التخيير لا وجود له إطلاقا إلا في حكم المباح، وحتى هو عند التدقيق ليس بتخيير على الحقيقة المطلقة. ففرق بين الاختيار وبين التخيير، ويتداخلان على كثير من الناس. فالله تعالى يعني لا يخيرك بين الإيمان والكفر أبدا، هذا غلط، هذا مش صحيح. وإلا فما معنى العذاب والعقاب لمن كفر إذن، إذا كان يخيرك بين الإيمان والكفر؟ وإنما يأمرك، إنما لا يرضى منك إيمانا إلا إذا اخترته، ها القصة، إلا إذا اخترته برضاك. ما عنده ما يدير واحد الإيمان أنت جاي ليه بالزز، لأنه ليس بإيمان ولا بصدقة أنت تخرجها كرها، إذا ليست بصدقة، لا، ينبغي أن يكون هذا اختيارك أنت تختار. وإذا اخترت الكفر يعاقب، نعوذ بالله من عقابه، ويلزمك عواقبه ونتائجه لأنك اخترته. وهذا معنى قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس أبدا يعني يقول لك إن هذا يساوي هذا، أبدا ما كان ليكون أصحاب الجنة كأصحاب السعير أبدا. فإذا حينما لا يختار الإنسان الشريعة فالله يتدخل بإرادته الكونية، وهي إرادة حتمية قدرية، هذه إرادة أخرى رقم 2. لأن الأولى منوطة باختيار الإنسان، أعطاك إمكان باش تكون صالح وقال لك كون صالح، وأعطاك إمكان باش تكون ماشي صالح وقال لك ما تكون شيء ماشي صالح، نهاك عن الكفر والفسوق والفجور والعصيان، لكن أعطاك إمكانية أنك لا تكون مؤمنا أو لا تكون صالحا. من أراد أن يكفر ربي أعطاه القدرة باش يكون كافر كافر، ومن أراد أن يكون عاصيا ولو كان من المسلمين أعطاه ربي القدرة باش يكون عاصيا ولو كان من المسلمين، ولكن نهاه عن ذلك وأمره بالأخرى من الخيرات والبركات. فهذه الإرادة اللي اختار أن يكون صالحا، الله سبحانه وتعالى من بين أنواع جزائه بالخير أن يجعل تدبيره وتسييره قائما بالشريعة، وهي حكم كلها ومصالح كلها ومآل خير في الآخرة كلها. لكن من اللي بنادم ما يخدمش بهذا المنطق صافي ربي حتى هو ما يخدمش معاه، به كيحيد من الطريق ديالو الإرادة التكليفية التشريعية ويعمل بإرادة أخرى، هي الإرادة التي يعامل بها البهائم، والإرادة التي يعامل بها الكواكب والنجوم، هي الإرادة التكوينية القدرية التي لا ترتد، وهي المقصودة في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتمية ولا علاقة لها باختيار المكلف. أنا إذن مخاش الهضرة يعني يمكن الإنسان يدير ويمكن له شيء يدير، ماشي الخاطر. أنا إذن يسير تسييرا كما تسير الكواكب والنجوم. وهذا الذي وقع لقوم نوح هو منه، لما كذبوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انتهت القصة. إذن قصة التكليف انتهت وبدأت قصة أخرى، وهي قصة القضاء والقدر النازل من السماء والنابع من الأرض في سياقهم، حيث التقى عليهم الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر. هذا التقدير هنا بمعنى الإرادة الكونية القدرية، ولها صور شتى. يعني بنادم متبع الشريعة متبع الدين، الله سبحانه وتعالى يقبله من الدعاء، يعني إذا أخطأ ويعني في جميع الأحوال، إذا مرض يدعو ربه فيشفيه، إذا يعني دائما الله معه، فدعا ربه ربك يجوبه. لكن حينما يصطدم بهذه الشريعة فإنها لن تتجاوب معه بعد ذلك، ولن تكون له سبيلا إلى الله لا بالدعاء ولا بغيره. وأنا إذن تتدخل الإرادة الكونية ويعاقبه الله بزلازل من الأمراض في بدنه أو في أسرته أو في غير ذلك مما لا حيلة له معه. فالمرض نعوذ بالله إذا اقتحم جسد عبد عقوبة من الله، عقوبة من الله، شو بقي له ليس عن اختياره، ويختار أن يمرض وأن لا يمرض، يختار أن يخسف به أو لا يخسف به، والمجتمعات تختار الفقر أو لا تختار، كل ذلك يقع بمقادير تتعلق بإرادة الله التكوينية القدرية، بما فسقت هذه المجتمعات عن أمر الله. فهما إذن أمران يدبر بهما الله جل وعلا الكون كله، وهما من أخص خصائص شؤون ربوبيته جل وعلا، الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فما دام الإنسان كيتجاوب مع الإرادة التشريعية فهو بخير. لكن لما تحصل القطيعة بينه وبينها ويصل إلى يعني مرتبة من القطيعة تغضب الله سبحانه وتعالى، فلا يلومن آنئذ إلا نفسه بما يقع عليه من البلاء العظيم الذي لا طاقة له به. ولهذا قوم نوح لما رفضوا الدين كاين شريعة أخرى هي هذا العقاب الذي نزل به الكون بيد الرحمن سبحانه وتعالى، ساكنين في الأرض ومغطين بالسماء، هذه الأرض وهذه السماء جنود في مملكة الله جل وعلا تأتمن بأمره الكوني القدري. فمجتمع نوح عليه السلام حينما رفض الشريعة جاء قدر الله الذي لا يرتد، وجاء عذابه والعياذ بالله الرهيب الغريب بما سمعنا وبما قرأنا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولكن الله جل وعلا عامل نوحا وجماعته الصغيرة المؤمنة بالشريعة وحملناه على ذات ألواح ودسور. الألواح الألواح ما زالت في عاميتنا إلى خشب، والدسور المسامير، يعني تعبير عجيب جدا. كان ممكن يقول السفينة، لا يعني قال لك ما كانت شيء حتى سفينة حقيقية، يعني خشبات ومسمرات. ايش اللي بغى يقول؟ انه الان السفينه اللي يكون قال لنا السفينه بهذا المعنى. سيحصل اذن لكل جيل، كل جيل يجي يقرا يعني هذا الامر، يعني غتجيه السفينه في باله اللي شاف بعينه. وحنا بالنسبه لنا تجينا هذه البواخر الفخمه التي هي كالمدائن على شي مدينه غاديه في البحر، وفيها من اسباب الرفاهيه ما فيها، ويعني الامان، شعور الانسان فيها بالامان، كينسى باللي راه في البحر، كينسى في خطره. لا يعني بحار متلاطمه وهي تجري بهم في موج كالجبال. ولكن علاش راكبين هذا الذي يجري بهم في موج كالجبال؟ انما هي اخشاب ومسامير، بمعنى انهم مهزوزين وراكبين ومحمولين بالعناية الإلهية لا أقل ولا أكثر. فأين الشريعة هنا؟ الشريعة هنا هي الرحمة النازلة بما دعا ربه، فدعا ربه، هذا جواب من أجوبة الدعاء. نزل الجواب على قومه إرادة قدرية، ونزل الجواب عليه شريعة رحمانية من الله لما دعا. فأنت حينما تدعو وأنت مستجيب للشريعة غير ناقض لها ولا محارب لها، فأيقن بأن الله سيجيبك بعفوه وبرحمته وبلطفه، ويجعل الكون مسخرا لك. البحر خدام معك، وخشبات ومسمرات يسلك بك في أهول وأرهب أحوال المياه والبحار، حفظا من لدنه سبحانه. تجري، قال تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى راه يعني هذه يعني تعبير فيه مجاز، لأنه تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى كاين جانب اللي هو حقيقي وهو أنه كيشوف فيها، ينظر إليها سبحانه وتعالى، ولكن كاين معنى آخر اللي هو المعنى المجازي، وهو أن الله تعالى يحفظها، يحفظها ولتصنع على عيني. يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبده موسى في القصة ديال سيدنا موسى، ولكن أيضا يحفظه. هم درته في التابوت، ها هي قد ألقته في البحر، ها هو التقطه آل فرعون، ها هو يعني أخذ وكان آل فرعون يقتلون الصبيان، ومع ذلك تدخل زوجته، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذه يعني بعين الله، أي بحفظه، ما دام أنه سبحانه وتعالى كيشوف الأمر حاضر، راه حافظه سبحانه. وكذلك سفينة نوح تجري رات ربي تعالى مطال على ديك الأمواج وديك الأهوال، وكان يكفي أن حالة الخشبات هذه في هالظروف المخيفة وهذه المياه جارية، هذه مياه الفيضان، هذه مش مياه البحر العادية، مياه الفيضان والعياذ بالله. والتقى البحر بالنهر بالعيون بأمواه السماء، هذه يعني بحار تجري. السفن العصرية الآن يستحيل أن تثبت في مثل هذه الأحوال، يعني كما نشاهدوا على سبيل التقريب لا أقل ولا أكثر، نسأل الله السلام والعافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، كما نشاهد في هذه الإعصارات الرهيبة التي تضرب الأرض من حين لآخر في مشرقها ومغربها. كيبقى ديك الساعة لا بواخر ولا غواصات ولا عمارات، أي شيء، لا شيء. وخشيبة أو خشيبات ومسامير ركب عليها نوح وسل من أصحابه، وبهائم ووحوش من الأرض تجري بعين الله محفوظة بحفظ الله بما دعا ربه وبما استجاب قبل ذلك وبعد ذلك لمولاه، وكان عبدا. فمن كان عبدا لله كان الله له ربا. ما معنى ربا هنا؟ يعني ربا يعني مقابله، ربي تعالى مقابله، يعني من معاني الربوبية تدبير الكون، مسير له شغله ومقابل له شغله، واللي قابل له ربي شغله تهنى. وهذا معنى التوكل ومعنى الاحتساب، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافيني الله سبحانه وتعالى يقابل لي شغلي، فهو حسبي وهو وكيلي، مصوب لي شغلي سبحانه وتعالى، شيء عظيم. هذا من أروع عبر القرآن الكريم للمؤمن، أنك إذا توكلت على الله واستجبت له وكنت له عبدا فأيقن بالأمان التام في الدنيا رغم ظلماتها ومحنها وإحانها، فأنت عبد وخدك غير بوحدك. ولو اشتد البلاء على العالم ولو وقع ما وقع غير ضمن حاجة، كون عبدا لله يكون لك الله ربا ولا يتخلى عنك ولو في أحلك الظروف، لأن هذه الظروف تكون مولاها رب العالمين، هو الذي صنع سبحانه كل الظروف مما ينفع ومما يضر. وأنت إذ تكون بالله ولله فكن على يقين من أن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه، ولا يتخلى عن عباده ساعة العسرة حاشاه سبحانه. وهذا الجمال ديال الإيمان، هذا فص التوحيد، هذا كمال الإخلاص، حينما يشعر العبد فعلا بأنه عبد أخلص العقيدة توحيدا لله يكون الله له، يكون الله له. وما تحقرش راسك تقول ودي أنا يعني غي واحد أو قليل أو كذا والخير قليل، أبدا. الله جل وعلا يلتفت سبحانه إلى عبده ولو كفرت الأرض جميعا، كما بينته في الحصة السابقة، نوح مع كمشة ديال الناس، الله سبحانه وتعالى أدار الكون كله لصالحهم، يعني حرك مقادير ديال السماوات والأرض كلها. والطوفان الآن العلماء الجيولوجيون يؤرخون به للأرض، عندهم مرحلة تاريخية ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان، أحوال الأرض جيولوجية وقع فيها تغيير، علاش؟ من أجل سيدنا نوح وجمعته كمشة من الناس. لما؟ لأنهم عباد، وما خلق الله الأرض إلا للعباد. ولذلك كانت هذه الخشيبات ذات الألواح وذات الدسر مأمونة مؤمنة، عندها الضمان ديال رب العالمين، ضمان المحبة، ضمان السلام. فجرت في هذه البحار بأعين الله جل وعلا أمنا وأمانا وسلما وسلاما، لأن فيها نوح الذي كفر، أي الذي كفرت به الناس. كان نوح نعمة الله على العباد فكفرها العباد، فالله جل وعلا رحم من آمن وعذب من كفر بالسنة الكونية القدرية على ما بيناها. فهذا الأمر إذن هو الذي ينبغي أن نلتقطه كما ذكرت حكمة بالغة، كما قال في بداية السورة أو أواسطها بالأحرى، حكمة بالغة نلتقطها حكمة بالغة لأنفسنا لنعلم كيف نسلك إلى الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني بعض الأسئلة سنمر عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم بشكل سريع على قدر الطاقة. بزاف ديال الناس سولوا على التلفزيون اللي كيدخل الجوامع، دخلوا هنا بعدا ولا خرج هنا التلفزيون، دخلوا التلفزيون اللي دخلوا الجوامع، يعني كيسولوني هنا وفي غيرنا. يعني هذه القصة هذه يعني على حسب ما علمت، على حسب ما علمت من الوزارة، زعما نجيب الخبر والسلام، ما عنديش عليه شي تعليق أكثر من هذا. وهو أنه هاد الأجهزة هذه بغاو يوحدوا بها الدروس، ماشي بغاو يفتحوا لكم هنا التلفزيون، راه ما ماشي يعاود بولاد الدرجة. يعني زعما واش بنادم زعما يعني قاعد بلا شغل يجلس هنا يبدا يتفرج في الجزيرة ولا في إقراء ولا نمشي لداري ونشرب أتاي حدا ولادي ونجلس نتفرج في التلفزيون إلا بغيت نشوف التلفزيون. لا، هذا داروه باش يوحدوا، الله أكبر، داروه باش يعني مركزيات الدروس، يعني شي كلمة بالفرنساوية كتقابل هذا، زعما هذا هو المعنى. إيوا ما بغيتش نقولها في الجامع. مركزيات الدروس. مركزية الدروس بمعنى أنه كيمكن يعني تكون جوج ديال المستويات، كيمكن مثلا واحد الدرس هنا في مكناس، إلا اختاروا مثلا فلان ولا فلان في الجامع الفلاني، يعني في لحظة واحدة يكون في الجوامع كاملين هذاك الدرس. يعني واخا يكون واحد مثلا في جامع طرفاية في حمرية ولا في جامع محمد السادس ولا في كذا، كلهم كيتفرجوا في درس واحد. هذه القصه ديال المساله. وممكن ايضا يصوبوه وطني، وربما يمشيو في الاتجاه ديال يصوبوه وطني، يعني كيكون بحال شي اذاعه وحده ولا تلفزه وحده، درس يكون مثلا في الجامع في وجده ولا في طنجه ونتفرجوا فيه حنا. فهذا المقصود، نطلب الله تعالى يكون فيه الخير ان شاء الله. هذا الشيء اذا صح. اذا عدد ديال الوريقات جاوا فيهم نفس السؤال ديال التلفزيون، نحيدوهم. هل فعلا هذا سؤال، يعني انا بغيت نقراه، علاش؟ لانه هو واخا خرافه ولكن يخفي شيئا. انا قريت قراءه سياسيه هذا السؤال هذا. هل فعلا ان بعض العلماء المغاربه يخفون قضيه الاسم الحقيقي لساحه الهديم، انها ساحه المهدي، وان باب منصور هو اكبر محراب للصلاه في العالم الاسلامي؟ انا وصلتني شي رساله من شي واحد باين مسكين شي حاجه في مخه ماشي مريقله، يعني كيقول بانه المهدي المنتظر راه تولد، قال لك في مكناس سنم. فقلت يعني بحال هذه الامور هذه ماشي عاديه، واخا فيها الخريف ماشي عاديه، هذا واضح جدا. هذا يعني الناس اللي فتنوا بعقيده الروافض كيطلقوا هذا الشيء هذا، وهما يعني الكذب صناعتهم، هذيك هي حرفتهم، والخرافه دينهم، شيء معروف. فلذلك ما هي ساحه المهدي ولا ساحه الهديم ولا هادشي كله، احنا عندنا زايد نقص كله نهائيا. المهدي واضح جدا انه رجل صالح من هذه الامه، وانه سيكون مصلحا فيما بين يدي قيام الساعه، والامور دياله واضحه في الكتاب والسنه، وتفاصيله في سنه النبي عليه الصلاه والسلام بما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن. نؤمن بهذه الحقيقه كما وردت بلا زياده وبلا خريف. ثم بعد ذلك الاشتغال بهذه الأمور أحد أمرين، إما أنه كيكون الدوافع ديالو سياسية لتمرير عقيدة فاسدة، وهذا الشيء اللي كنرجح شخصيا، أو أنه يعني واحد النوع ديال التنفيس المرضي في صحي على بعض القلوب المريضة، وهذا كيوقع في التجاوب. يعني أنه كتلقى بعض الشباب كيتجاوب مع هذا الشيء، علاش؟ لأنه عنده واحد العقدة نفسية وكيعالجها بواحد الاسلوب. لا، ماشي هذاك هو الاسلوب. انا نبين المقصود شنو هو. يعني الشعور بالهزيمه، معروف هذا الشيء في علم النفس الاجتماعي، الشعور بالهزيمه كيخلي الانسان يعني كيرفض الواقع. وحقيقه الامه محطمه مظلومه، والطغيان العالم يتجبر عليها. هذا الذي يسمى العولمه، هذا يعني في يعني كثير من جوانبه غطراسة وظلم وتدمير لبنية العالم الإسلامي اقتصاديا وثقافيا وعقدي بجميع المعاني. كثير من معاني العولمة هي فرض، فرض قيم ليست لنا ولا منا، وإرغام شعوب على قبول ذلك. هذا الشيء واضح جدا. طيب، واحد عدد من الشباب كيحس بأنه يعني الأمة تعيش هزيمة وتعيش انكسار، فشنو هو الحل عنده؟ كيبدا يتخيل اذا مازال غادي تجي كذا وكذا الى اخره، فكيبدا يحلم مرحله المهدي. ولكن الحلم ديال مرحله المهدي ماشي بالنصوص اللي كاينه ثابته، لا، كما هو باغي يتخيلها. فاذا باش يحل مشكلته خصو يديروا غير حدا. علاش هو المهدي يخرج له في الشام ويخرج له في القدس كما جاي في الاحاديث؟ لا، خصو يخرج غير حدا هنا باش يشوف كل المشكلات في المكناس. فلذلك يسهل هذا النوع من التخيل ويحصل له التجاوب النفسي. ودار واحد النوع ديال العلاج اللا ارادي النفساني لعدد من العقد النفسيه اللي كتوقع للانسان. ولكن المسلم ماشي هذه عقيدته، عنده اساليب اخرى ديال العلاج كثيره جدا، ومع الاسف يعني ما نوليو في درس اخر ونوليو في وقت اخر. والا فمن اهم مقاصد الابتلاء ان تعيش، كنت نتكلموا على العبديه، ان تعيش الابتلاء. ربي تعالى يجعلك في واحد المرحله من الركود ومن الانكسار ومن الهزائم، تلك نعمة لمن يفقه التاريخ ويفقه السنن التكليفية والتشريعية. أنعم الله عليك بأن تكون من هذا الجيل الذي يقبض على الدين كما يقبض على الجمر. شيء كبير جدا أنك تعيش في قلب الفتن، في بحر متلاطم من الفتن والمحن، وتبقى مسلما مؤمنا، شيء عظيم عند الله عز وجل. وقرأ إن شئت حديث اشتقت إلى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. إلى أن يقول وإن أجر الشهيد منهم كأجر 50 شهيدا منكم. قالوا أمنا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. يعني هذه واحد النعمة كبيرة جدا، ربي كرمك تكون من واحد الجيل اللي يشد في الإسلام ويتبت عليه في ظروف صعبة جدا جدا جدا. صحيح انكسار القيم والاخلاق ما عمره مر في التاريخ الاسلامي بحال المرحله اللي كنعيشوا فيها. الاستهتار بالقيم واعلان الفواحش عمره ما داز في التاريخ الاسلامي بهذه اللحظه هذه. ومع ذلك الحمد لله الخير باقي. فهذا كيدل على الاعجاز ديال هذا الدين. الدين غريب هذا، والله الا دين غريب وعجب عجب. يعني الانسان يعني المقاييس العقليه تعجز عن تحليل الظواهر، والله ما تقدر تفسرها عقليا نهائيا. كان المفروض بالمقاييس العقليه والمقاييس ديال علم الاجتماع انه الدين يكون في الضامه، ما بقاش في الارض كاع الاسلام، لولا انه دين الله. ولذلك لما هذه الموجب تليت بها اوروبا في القرن 18، راه هذا الشيء اللي كيدوز على المسلمين دابا داز في الغرب، اللي كيعرف يعني الثقافه الفنيه والادبيه ديال الغرب. المرأة الفرنسية غير البارح كانت كتغطي راسها بالدرة، لو ما كانوا عريانين النصارى ما كانوش عريانين، كانوا كيغطيو راسهم بالدرة وعندهم الحشومة وعندهم العيب، وابن الزنا ابن الزنا وابن الحالة كل شيء مقد على العقائد المسيحية رغم انحرافها. وجات المدمرات الثقافية ومن وراءها من وراءها واحد عدد فلسفات ايديولوجيات فرودية داروينية، واحد عدد ديال الافكار اللي بانت بوجه العلم وهي تحمل التدمير للقيم المسيحية، تدمير القيم المسيحية، وهي تفضي مع المسيحية في خطرة انتهت. يعني ماشي المسيحية المسجدة، المسيحية المسجدة شحال هذه مفضية، لا، المسيحية العوجة اللي باقي فيها واحد شوية ديال أنهم فعلا يعني باغين يكونوا نصارى، باغين يكونوا نصارى، حتى هذاك فضى كمل. ولات الكنيسة يزوجوا فيها اللواطيين ويعبدوا الله بالموسيقى وشيخ راي فضة وكملوا، انتهى قصة الدين في الغرب انتهت. علاش؟ لأنه يعني المضادات الحيوية ديال الدين كانت كافية للقضاء على ذلك الدين الهش يعني ضعيف. ولذلك أنا شخصيا ما كيخلعنيش التبشير، والله ما كيخلعني التبشير، علاش؟ عيب الشر وقد بلادك بعدا، بشر النصارى ديالك هما الاولين في دينك، تيكونوا انتوما نصارى بعدا عاد يجوا تذكروا معنا احنا. لا، الحمد لله ولله الحمد، احنا مسلمين ونتحداوهم. اعطيني كنيسه وحده في العالم الصلوات ديالها بالمعنى العوج ديال النصرانيه، صلوات ولا وحده، ولا وحده في العالم في الكره الارضيه. وهذه مساجد الله، مساجد الله خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا تزداد إلا عمرانا، ولا يزداد الخير إلا إقبالا، من الفجر حتى العشاء. وفي ظروف ديال الهزيمة ما كاين عوين، كاين الله بوحده سبحانه وتعالى. فلذلك راه ربي اللي مسير الأمر ديال الدين ديالو، يجي يسحب لك شي واحد راه هو اللي يعني حافظ الدين ولا كيبنيه ولا لا دعاة ولا خطباء ولا وعظ أبدا. يعني أولئك مستخدمون كيخدمهم الله سبحانه وتعالى ليرضى عنهم. ربي كرمك راك خدام في الدين. ولذلك يعني الإنسان ما كيعرفش منطق الأشياء وما يقراش التاريخ مزيان وما يعرفش المسار الحضري، ما يعرفش القرآن الكريم ما منطقه ما طبيعته، صافي كي مرض وكي يبدأ يبعد من النصوص القرآنية والحديثية ومشي يجيب دين آخر هو، يجيب الخرايف. ها ساحة الهدي ما غادي تولي أكبر مصلى، المهدي راه تزاد في الدار رقم شي، قالوا لي 42 ومشي عطاو حتى الرقم ديال الدار، شي خرايف شي غرايب كذا إلى آخره. مع الأسف الشديد، مع الأسف. فأنا قصدت نطيب هذا الشيء هذا باش الناس زعما الحمد لله الأمة بخير، الأمة بخير رغم كل شيء. كل واحد يدبر غير نفسه هو واش فراه في الاتجاه الصحيح ولا راه في الاتجاه المعاكس. يعني بعض الأسئلة الدقيقة نخليها من بعد، يعني كيطلبوا شي كتب، يعني بعض الإخوان كيطلبوا كتب مفيدة جدا في العقيدة والتفسير، يعني كتب كثيرة جدا ولكن ما عنديش القدرة نختار له بسرعة ما بالحقيقة لأنه صعب. يعني باش نقول لك أنا كتاب خصني نعرف يعني المستوى الثقافي والعلمي وكذا باش نعطيك الكتاب اللي يناسبك إن شاء الله. من بعد اللي يبغى الكتاب دائما يتصل بي. هذا شخص أصابه العياء في صيام الاثنين والخميس على حسب ما فهمت فهاد سميتو، يعني كأنه يعني ندر يبدا يصوم الاثنين والخميس. إلا قريت مزيان هذه العبارة لأنه دير فيها شي أخطاء نحوية وتغلب. ولذلك أقول بأنه يعني لا يجوز يعني النذر المؤبد ما مر الإنسان ما يديره، لأنه راه كيحول يعني شيء إلى فرض، وذاك الفرض يخشى ألا يستطيعه. هذا الشيء اللي كيوقع، واحد كيدير ينذر أنه يصوم نهار لا ونهارية، ينذر يصوم الاثنين والخميس ديما، هذا مشكلة. هذا الله سبحانه وتعالى كلفك برمضان، النذر مزيان ولكن انذر تصوم شهر، انذر تصوم يعني الاثنين والخميس واحد المدة معينة ماشي أبد الدهر. ما تحولش السنن إلى فرائض، ما تحول شيء السنن إلى فرائض. أو ينذر يصلي الضحى، وتجارب عديدة عديدة اللي داروا هذه كيترسوا، لأن ربي تعالى عالم بقدرة بنادم ودار له غير خمس صلوات ما دار له شيء سبعة ولا ستة ولا عشرة. فخلي الفريضة فريضة وخلي السنة المؤكدة سنة مؤكدة. ولذلك بحال هذه الحالات هذه يعني الكلام الذي أقوله بإذن الله عز وجل أنه يعني يبني على القسم أو الحلف، حلا حنت في القسم ديالو ومشي يطعم عشرة المساكين ويرجع لصيام الاثنين والخميس، ماشي يخليه لا، ولكن يصوم بالسنة. يعني يصوم الاثنين والخميس مزيان مزيان مزيان، ولكن ملي عيا يرصى يرتاح. هو كيقول بأنه صافي وصل لحالة العياء الشديدة واش يمكن له ينقطع إلى أن يستعيد قوته. فخرج من النذر بعدا باش ما تبقى شيء معلق به بهذا الشكل هكذا، وكفر على هذا النذر ب ب ب ب ب ب بسميتو يعني بعشر بطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام إلا ما عندكش القدرة على الإطعام، إذا لم تكن لك قدرة على الإطعام والإكساء. فالشاهد عندنا أنه يعني السنن ما يحوش الإنسان، وقيام الليل أيضا مكروه، مكروه أن الإنسان يلتزم قيام الليل كل يوم يعني بعدد معين على سبيل التزام التأكيدي. لا، مزيان مزيان بنادم يلتزمه ويتبتو، ولكن مرة مرة ما يصليه شيء أو يصلي شي حاجة قليلة، ولكن يصلي في الخير يصلي في الأول باش يكسر الصورة الفرضية ديالو. والدليل عليه أحاديث كثيرة جدا، من بينها قوله عليه الصلاة والسلام: وليقوم أحدكم نشاطه فإذا تعب أو كسل فليرقد، إن الله لا يمل حتى تملوا. كثير هذه الأحاديث وكثير منها في الصحيحين. دخل المسجد عليه الصلاة والسلام وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب: تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه. وغضب عليه الصلاة والسلام وقال: حلوه، حل الحبل وليقوم أحدكم نشاطه. شنو هو النشاط؟ والاستعداد، عنده قدرة أو استعداد بدني ونفسي مزيان مزيان. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل مزيان، الله يقوينا ويقويكم على الطاعة والعبادة. ولكن ما تحولش العبادات النفلية أو يعني ذات هذه الطبيعة إلى فرائض، كتولي راه نفسيا كتولي يعني عند الإنسان يعني واحد العقدة صعبة جدا. الإنسان كي مرض كيعيا كيكسل كي يجيه الضيف، واحد العدد ديال الأشياء. فإذا فرغت حاجة أخرى، فإذا فرغت فانصب، أي قم لله جل وعلا. هذا يسأل عن السجدة، سجدة القرآن، سجدة التلاوة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، إلا لحظة واحدة وهي اللحظة اللي كتطلع فيها الشمس أو كتغرب فيها الشمس. أنا شخصيا تما النافلة أقول بعدم جوازها. صحيح نعرفه القاعدة التي يقول بها بعض الحنابلة، وهذه القاعدة ماشي نازلة من السماء، قاعدة اجتهادية، صلوات ذوات الأسباب قاعدة اجتهادية. لكن يعني ولذلك نصليها نسجدها مور العصر سجدة ماشي مشكل، أو يعني قبل الشروق أو بعد الشروق، ولكن لحظة الشروق فيها نهي معلل صريح صعب جدا. أنا شخصيا ما نقدر نصلي حتى نافلة في ديك اللحظة ولو كانت الأسباب ما كانت. لحظة الشروق حيث تطلع الشمس على قرني شيطان وتغرب كذلك، لحظة سجود السحرة أنت تسجد لا يجوز، لأنه تعرض جهتان والنهي أقوى لتعليله، كما هو في علم الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح إذا كان معللا. هذا يسأل عن يعني سؤالان القصر. القصر يعني ما دام الإنسان يشعر ب يعني بحال السفر فله أن يقصر الصلاة. هل جميع الملائكة تفنى وتموت كما تموت جميع المخلوقات؟ هذا الظاهر والله أعلم، والله أعلم. هذا بحال الأسئلة في الحقيقة ما عمري ما كان فكر فيها، لأنه الإنسان ما ينبغي أن يعني يهتم بها. مهم أن ياك أنت تفنى ودرفت لهم ماين لرأسك يا أخي الكلب، أنا وانت كل من عليها فان ويبقى جو ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه. هذا نسي سجدة من السجدات، يسجد يعني سجود السهو الزيادة دائما، كل قاعدة في الملك الزيادة بعده والنقصان القبلي. يعني بعض الأسئلة خصها أسئلة يعني ما نجاوب عليها حتى نسول مولها أسئلة حتى هنا، لأنه بعض الأحيان ما كيكون شيء، كيكون الجواب عام كيقدر يضره وما يكون شيء، ما كيكونش جواب مفيد يعني كيقدر نجاوبه بالغلط، لأنه السؤال المجمل ما يمكنش نجاوبه. هذه قصة الرضاعة دائما، واش يعني الرضاعة فيها واحد يعني واحد الضابط، ضابط يعني الرضاعة شي يرضع في شي إلى آخره، وشكون يعني قضية الزواج إلى آخره معروف. الضابط هذا هو يعني اللي يرضع لكن الإنسان اللي يرضع فهذيك المرأة اللي يرضع فيها لأنه أرضع تاه ولا تمه. دابا غير بالمنطق دابا يعني هو هذه يعني القواعد الشرعيه هذه، ولكن غير بالعقل الانسان يحفظ هذا الشيء سهل. جوج حوايج، اذا واحد رضع في شي مراه هذيك المراه راه معناتها يعني الحليب ديالها صار له غذاء في المرحله ديال تكوين الشخصيه النفسيه والبيولوجيه ديالو، هي مرحله العامين مرحله الارضاع، يعني ديك هي الوقت اللي كيعتبروه العلماء. ما دون ذلك يعني رضعه هو كبير ولا ما كيتسماش رضع، او رضع من واحد الثدي خاوي، ثدي ما فيهش الحليب لا قيمه له ما عدا الظاهرية. فإذا يعني رضع في وقت الإرضاع مرأة فعلا عندها الحليب ورضع فيها شي طفل، راه ولا تمو صافي وكمل بعقلك، ولا تمك إذن ولدها كلهم ذكران وإناثا خوتك، ورجلها باك. إيه صحيح من هذه شحال واحد ما كيتبعش ليها كيتسمى لبن الفحلي. علاش باك؟ لأنه تقدر تكون عنده مرأة أخرى وعندها البنات، حتى هذوك البنات ديال المراه الاخرى اللي ما رضعت شايف امهم خوتك، لان باهم باك من الرضاع. على قاعده ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. صافي بنادم غير ياخذ القاعده، رضعت صافي مشيت بحالك، ما باقي هذيك الاسره نهائيا تفكر تزوج فيها. فكذلك عود انت الى رضعت فمك شي يعني فتاه معنيه صافي، انت وخوت كاملين، واي مراه يتزوج بها باك، هذيك الاخت ولا ديك البنت ما يمكن لها تزوج بهم لان ولات اختكم، واللي ما رضعش ما وصلوا بلا، يعني في هذا السياق هذا اللي ما رضعش ما عندوش مشكل، لانه كيبقاو يسولوا اختها ما كيهمش اختها، انت دابا شكون اللي رضع؟ صافي اختها ما رضعتش راه ماشي اختك، ما اختك غير اللي رضعت، فاذا القضيه شكون اللي داز له الحليب لفمه، مش مساله تحليب، هذه بيد الله عز وجل كتنظر المساله كلها بجميع فروعها، تخيل اللي بغيت من نوازل وكذا قلب غير على اللي رضع، وفين رضع؟ اللي رضع شكون هو وفين رضع؟ صافي القضيه قصه العله ديال الحليب. قالش اش قلت ثاني لك، يعني انا جبت مثال وهو انه الى شي وحده بنت رضعت فمه هو، هي ولات اخته، اختها كنتكلموا على حنا اختها، اختها ماشي اخته، صافي اختها ماشي اخته، لان هي ما رضعتش، قضيه الرضاعه كلها العله دي زمان العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.